بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أمضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن اصطفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقيت مباحث من باب صلاة الجمعة ثمها إن شاء الله في هذه الليلة، وننتقل بعدها إما إلى باب آخر أو أننا ننتقل إلى الحج حسب ما نرى من الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب صلاة الجمعة. قال: فصل. قال: ومن يسمع متكلما لم ينهه بالقول للخبر. يعني يريد المؤلف: إذا سمعت متكلما ليس لك أن تنهه بالقول، ولكن تشير إليه هكذا، يعني إشارة، تضع أصبعك السبابة على فيك على شفتيك إشارة إلى أن يسكت، كما في قصة أبي الدرداء عندما سأل أبي بن كعب عن سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى وسورة تبارك عندما قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، سأله فأشار إليه أبي بأن يسكت، فلما انصرف سأله: سألتك عن كذا فلم تجبني، فقال له: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فسأل أبو الدرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر كلام أبي حيث صدق أبي. إذا لا يجوز للإنسان أن يتكلم ولا أن يصمت متكلما، بل عليه أن ينصت، وبهذا نتبين أهمية الخطبة والاستماع إليها والإنصات لها، وأن ذلك أمر هام، ولذلك قصر في الصلاة أجله. قال: ومن يسمع متكلما لم ينهه بالقول للخبر ولكن يشير إليه. يعني الخبر، إذا قلت لأخيك يوم الجمعة الإمام يخطب أنصت فقد لغوت، وتكلمنا عن كلمة اللغو، هل هو إثم، هل هو الكلام الباطل، هل هو الكلام الذي لا أصل له، هل معنى لغوت بمعنى صارت جمعتك ظهرا، هذه كلها أشرنا إليها فيما مضى. ويضع ولكن يشير إليه ويضع إصبعه على فيه، وإن وجب الكلام مثل تحذير ضرير شيئا مخوفا فعليه الكلام. يعني يقول: إن وجب الكلام مثل تخويف ضرير، أن تخوف ضرير، يعني ترى حفرة أمامه، بئر، مكان من الممكن أن يسقط فيه، فإنك تتكلم في هذه الحالة، لأنك لو رأيته وهو في هذا الشأن وأنت في الصلاة فإنك تنبهه، لأن في هذا حفاظا على نفس المسلم، وتعلمون أهمية المسلم والمحافظة عليه، ولذلك في هذه الحالة يجوز. يعني أي أو أن ترى إنسان ستلدغه حية أو نحو ذلك فإنك تنبهه إلى الخطر. قال: وإن وجب الكلام مثل تحذير ضرير شيئا مخوفا فعليه الكلام، لأنه لحق آدمي فكان مقدما على غيره. قوله شيئا مخوفا نكرة، ومخوفا أيضا مثلها شيئا نكرة، وصف بأنها مخوف لأنه لا بد من هذا القيد، ليس مجرد أن يرى شيئا، ولكن أن يرى شيئا فيه خوف، وهذا الخوف فيه شدة، ليس شيئا بسيطا. فإذا رأى هذا فإنه يتكلم، لأن هذا مستثنى، وقد رأينا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم لما رأى رجلا يتخطى رقاب الناس في قصة سليك كما سيأتي. قال: ومن سأله الإمام عن شيء فعليه إجابته، كما في قصة سليك، وأظن سيشير إليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الداخل أصليت فأجابه، وسأل عمر عثمان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك الغطفاني يمشي في الصفوف فجلس، يعني جلس دون أن يصلي، ف فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت بالاستفهام؟ وفي بعضها صليت، وفي بعضها سماه باسمه كما في صحيح مسلم سليك. فالرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. وفي رواية: فاركعها، يعني الركعتين. وأيضا جاء في صحيح مسلم ما سيشير إليه الإنسان، وهو أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب، فإن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هي تحية المسجد، وهذا في يوم الجمعة. إذن يقوم فيصلي، لكن جاء وليتجوز فيهما في صحيح مسلم، وفي خارج الصحيحين يخففها. إذن تصلي ركعتين خفيفتين حتى لا تنشغل بالإطالة عن الاستماع إلى الخطبة. وأنت إذا انشغلت بالصلاة، إما أن تنشغل بالخطبة وتنصرف عن الصلاة، لأن الله تعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذن إذا دخل الإنسان وهو متأخر فإنه أيضا يركع ركعتين ويخفف، ولا يكون بذلك مخالفا. هذا هو رأي الإمامين الشافعي وأحمد، ولكن أبا حنيفة ومالكا يمنعان ذلك، ويقولان: لأنه نهي عن ماذا؟ عن الانشغال عن الخطبة، لأنه جاء النهي عن الكلام. إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت الذي يتكلم. قالوا: والقصد من ذلك هو الانشغال عن الخطبة، فالذي يشتغل بنافلة إنما انشغل عن الخطبة. ولكن الشافعية والحنابلة حجتهم واضحة، وهي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث اللي معنا: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. صليت؟ قم فصلي ركعتين. وفي الحديث الآخر: إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذه في صحيح مسلم، والأولى في الصحيحين. إذن هذا نص في المسألة فلا ينبغي أن يقدم عليه، ولذلك قول الذين قالوا يرفع هو الأولى، لأنه يلتقي مع السنة الصحيحة الصريحة. قال: وسأل عمر عثمان رضي الله عنهما فأجاب. وهذه القصة مرت بنا كما تعلمون عندما كنا نتحدث عن غسل يوم الجمعة، فإن عثمان رضي الله تعالى عنه كان في السوق، وكل إنسان تمر به ظروف ينشغل في هذه الحياة، وربما انشغل عن ماذا؟ عن جزء من العبادة. فتأخر عثمان رضي الله تعالى عنه، فلما جاء وجد عمر رضي الله تعالى عنه يخطب الناس في هذا المسجد، وعمر هو خليفة المؤمنين. فلما رأى كأنه استغرب عمر رضي الله تعالى عنه يحصل ذلك من عثمان، وبينا بأنه لم يكن القصد فقط هو عثمان، وإنما تنبيه الآخرين من المصلين ممن هم أحوج إلى التذكير والنصح والإرشاد من عثمان رضي الله تعالى عنه. وأيضا مهما كان الإنسان فاضلا وذا مكانة، فإنه أيضا يوجه إذا حصل منه شيء من التقصير، حتى وإن كان التقصير ليس في الواجبات. فقال له بأنه كان في السوق فلم يعلم إلا وقد أذن المؤذن، فانقلب إلى أهله فلم يزد على أن توضأ. قال: والوضوء أيضا؟ وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل، فقال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغسل. إذن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان مهما كانت مكانته فإنه يوجه ويبين له الحق، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكل مقام مقال، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشهر بالمؤمنين، ولكنه كان يقول: ما بال أقواما. ولما جاء ابن اللطبية للصدقات فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس، فقال: ما بال رجال أو أقوام يأتي أحدهم فيقول: هذا لكم وهذا لي؟ هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر يهدى إليه أو لا؟ هذه كلمات جوامع من كلمة عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يتأثر بها المؤمن، وأن الإنسان لا يستغل منصبه ولا وظيفته ولا مكانه ليكون ذلك منفذا، كما يفعله المتصوفة الذين جمعوا بين السيئتين، تجد أنهم انحرفوا عن عقيدة السلف الصالح، وأيضا قادوا غيرهم إلى الضلالات، وفي نفس الوقت أيضا عتموا على الفقراء والمساكين، فأخذوا يستغلون أموالهم ويدعون أنهم أهل لذلك، فيأتون إليهم بأمور تجد أنهم وأولادهم أحوج ما يكون إليها. هذا أيها الإخوة من باب استغلال الدين، وأيضا حتى لم يكن دينهم دينا حقا، ولكنهم انحرفوا عن طريق الصواب وسلكوا جادة غير طريق جادة الحق، ولذلك ظلوا في مناهجهم على اختلاف طبقاتهم، وأيضا أثروا على غيرهم، فهم سيحملون وزرهم وأوزار أولئك الأقوام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي رد السلام وتشميت العاطف روايتان. تعلمون بأن من حقوق المسلم على أخيه المسلم أيها الأخوة أمور عشرة، ومنها رد السلام وتشميت العاطف. فإذا سلم عليك إنسان فإنك ترد عليه، لأن الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. فينبغي إن لم تكن ما ترد، فإذا قال السلام عليكم تقول السلام عليكم ورحمة الله، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك إذا سمعت عاطفا يعطس فإنك ترد عليه بعد أيضا أن يطبق هو الشريعة، ولو قصر فأنت رد عليه. فهذه من حقوق المسلم على أخيه المسلم، ولكن ليست من الواجبات، يعني تشميت العاطس ورد السلام، لكن رد السلام آكد من السلام نفسه، وهذا من شعار المسلمين. يعني أن تسلم على أخيك هذه علامة وشعيرة من شعائر المسلمين، ومما تتقوى بها الروابط والصلات بينهم. فأنت عندما تلتقي بأخيك المؤمن فتخاطبه بكلمة جميلة: السلام عليكم، هذه تنفذ إلى قلبه فيتأثر بها فيحس بقوة الرابطة التي تربطك بأخيك المؤمن، ثم يرد عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما أجملها. وأيضا إذا سمعت عاطسا فإنك أيضا ترد عليه تشمته. إذن هذه أيها الإخوة من أواصر المودة والمحبة، ولذلك جاء في الحديث: تهادوا تحابوا. ولكن ينبغي أن تكون الهدية في الله ولله، لا تكون هذه الهدية إنما يتوصل بها إلى أمور أخرى لا تجوز، يعني مقدمات لأمور لا تجوز. قال: وفي رد السلام وتشميت العاطف روايتان، إحداهما يفعل لأنه حق لآدمي، فأشبه تحذير الضرير. لا معنى لأنه حق لآدمي، يعني إذا سلم عليك أخوك المؤمن، ليس الرسول سيقول من حق المسلم أو من حقوق المسلم على أخيه المسلم رد السلام تشميت العاطف، إذن الرسول جعل هذا حق من الحقوق. وتعلمون أيها الإخوة بأن الحقوق أنواع ثلاثة: حق لله تعالى لا يجوز أن يشركه غيره معه، وهو الحق الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له معاذ: تدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن يتجاوز هذا الأمر وأشرك مع الله غيره، أيا كان ملكا مخرب أو نبيا مرسلا أو صالحا أو أي إنسان من شجر أو حجر أو مدر، فإنه يكون قد فسد إيمانه. ولا شك لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك حقوق خاصة بالإنسان، كحق الإنسان أن يتصرف في ماله، وهناك حقوق مشتركة كما نرى في بعض الحدود، فإن فيها حق لله وأيضا فيها حق للمخلوق، كما في حق القاذف حد القذف، وكذلك حد السرقة. وهذه مسألة تطول، وهي من القواعد الفقهية التي تكلم عنها العلماء كثيرا. قال: والأخرى لا يفعله لأن المسلم سلم في غير موضعه. إذن الأولى هذا حق للمسلم أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يرد عليه، هذا واحد. الثاني بأن هذا الإنسان استعمل الحق في غير محل. نعم هو حق لك أيها المسلم، ولكنك وضعته في غير محله، لأنه إذا رد عليك السلام سينشغل، وربما أثناء تسليمك ورده عليك تمر به كلمات موعظات مؤثرات، حينئذ تفوته تلك ماذا ربما يمر أثناء السلام حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ربما يتلو الخطيب آية في كتاب الله عز وجل، يكون هذا المسلم قد غفل عنها، فتوافق قلبا مفتوحا مصغيا منصفا فتنقل إليه وتستفر فيه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لما أمر بذلك أرشدنا إلى ما هو الحق. قال: والأخرى لا يفعله لأن المسلم سلم في غير موضعه، والتشميت سنة لا يترك لها الإنصات الواجب. قال رحمه الله يعني هذه سنن فلا يترك لها الانصات الذي واجب. واذا قرأ فانصت، اذا قلت لاخيك يوم الجمعه والامام يخطب انصت فقد لغوت. قال المصنف ولا يتصدق على سائل والامام يخطب. هذه مسألة أيضا مهمة يا أخو، والمؤلف كما قلت لكم كثيرا مع أن هذا الكتاب حقيقة من أنفع الكتب ومن أوجدها أجودها، وهو يسير وسطا بين المطولات والمختصرات، فهو حقيقة يأتينا بأهم المسائل. ولعل الإخوة الذين درسوا معنا ذاك الكتاب وهو على المذاهب الأربع يجد أن ما في هذا الكتاب من المسائل دون غض لذاك الكتاب تبلغ أضعاف ما في ذلك الكتاب، فهذه كثيرة وغالبها كما ترون تقوم على الدليل من الكتاب أو السنة أو من الأثر. فهذه حقيقة نعمة من النعم التي يتعلمها الإنسان أن يقرأ أحكاما ويجد نصوصا يستدل بها عليها، فهذا شيء طيب. هنا المؤلف يتكلم إذا جاء سائل فسألك وأنت تستمع إلى الخطبة فما الحكم هنا؟ هذه المسألة تكلم عنها العلماء. المؤلف أشار إلى موجز ما في المذهب، وأنه إذا سأله سائل لا يعطيه ولا يرد عليه. لماذا؟ لأن هذا المقام ليس مقام سؤال، والمسجد أيضا ليس محلا للسؤال، وليس محلا لماذا؟ لطلب الضالة كما مر بنا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا رد الله عليك ضالة. إذن كثر عن الإمام أحمد أيضا أنه قال تفضل لو أن إنسانا سأل أن أحسبه. لماذا؟ لأن هذا أثر عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى سائلا يسأل والإمام يخطب فحصبه. لماذا؟ ليسكته. إذن ابن عمر من أشد الصحابة تمسكا بالآثار، إذن لا يجوز للإنسان أن يسأل، وإن سأل فلا يجاب. لكن العلماء تكلموا عن جزئية متفرعة عن هذه المسألة. لو كان سؤاله قبل أن يبدأ الإمام في الخطبة فهل يعطيه؟ بعضهم قال يعطيه وبعضهم قال لا، لأن الإعطاء أيضا فيه انشغال وانصراف ذهني عن الخطبة، وبعضهم قال لا يعطيه. قال ولا يتصدق على سائل والإمام يخطب، وإذا لم يسمع الخطبة فلا بأس أن يشرب الماء. تعلمون يعني خصصوا فقط في شرب الماء، وهل له أن يدعو وأن يذكر؟ نعم، من العلماء من قال له أن ينصت، ومن العلماء من قال لا، يعني لا يجوز له أن يذكر الله سبحانه وتعالى لأن الخطبة ذكر. نعم، الأولى هو الصمت. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يحرم الكلام على الخاطب. ما المراد بالخاطب؟ المراد بالخاطب الخطيب، يعني الذي يعظ الناس ويوجههم. يعني يقول المؤلف لا يحرم الكلام على الخطيب، والمؤلف عندما قال هذا الكلام لم يقله هكذا، ولكنه اقتداء بما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لما دخل سليك الذي أشرنا قبل قليل إلى حديثه، فمشى في المسجد ثم جلس، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم، وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه أيضا تكلم. إذن الخطيب له أيضا أن يتكلم كما في حديث سليك وفي قصة عمر. إذن هناك حديث صحيح متفق عليه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أيضا حديث عمر أو أثر عمر الصحيح في قصة ماذا مخاطبته لعثمان رضي الله تعالى عنه. إذن الإمام له أن يتكلم، ولمن يكلمه الإمام أن يرد عليه. وهل للمأموم أو لمن يرى حاجة أن يخاطب الإمام؟ مر بنا قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلك الكراع والشاء، وفي لفظ آخر هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل أيضا الآخر الذي جاء وقال يا رسول الله متى الساعة يسأل، فسكت عنه صرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يشيرون إليه بالسكوت، فلم يقبل تسكيتا حتى كررها ثلاثا، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي جوامع الكلم، فقال له ويحك ما عددت له؟ قال حب الله وحب رسوله، قال أنت مع من أحببت. إذن الإمام له أن يتكلم، ولمن يكلمه الإمام أن يرد عليه. فإذا رأى الإمام خللا في الصفوف، رأى ناسا يتكلمون يسكتهم، رأى إنسانا دخل ولم يصلي ركعتين، له أن ينبهه ويقول له قم فاركع. وهذه الصلاة ليست واجبة أيها الإخوة، وإنما هي سنة. وتعلمون بأن الخطيب داعية، هو موجه معلم، لأنه فوق المنبر. لماذا على المنبر؟ وارتفع ليوجه الناس ويدعوهم إلى الخير. وقد مر بنا شروط الخطبة وما هي أركانها التي تقال، وأنها تبدأ بحمد الله، ثم بالصلاة على رسول الله، ثم بالموعظة، وأيضا بالدعاء للمؤمنين. قال: ولا يحرم الكلام على الخاطب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكلم، وعمر سأل عثمان رضي الله عنهما أية ساعة هذه؟ قال: فإذا وصل الخطيب إلى الدعاء ففيه وجهان. يعني انظر، عمر رضي الله تعالى عنه ما قال لعثمان لماذا تأخر، قال أية ساعة هذه. واللبيب بالإشارة يفهم ويعلم بأنه ينكر عليه التأخر، ولذلك قال له أية ساعة، كأنه يقول: أيحصل منك يا عثمان وأنت صاحب المقام الرفيع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخلنا عليه أبو بكر وأنا وكذا لم يكن كان حاسرا عن فخذي حتى دخلت فغطى فخذه وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إذن عثمان قال أية ساعة. وأحيانا أيها الإخوة يكون التنبيه بإشارة أبلغ من العبارة، وبخاصة مع أهل الصلاح والتقوى. فأنت عندما ترى إنسانا مستقيما وحصل منه تقصير في شيء فتعطيه بالإشارة تكفيه. أما الذي، ولذلك الإخوة الذين درسوا البلاغة دائما يعرفون أنواع المخاطبين، لأن المخاطب أحيانا يكون منكرا للأمر، فهذا تخاطبه بالتوكيد للجملة الإسمية وتضيف إليها اللام، إذن هذا منكر. المتردد تخاطبه بما دون ذلك. الإنسان الذي هو خالي الذهن تخاطبه بأي عبارة. فهنا قال أية ساعة هذا، فعثمان يدرك ذلك، ولذلك قال لم ينتبه إلا أن سمع المؤذن فسلم. إذن هذه العبارات التي تخرج من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحبه الكرام الذين تربوا في مدرسته هي حقيقة نماذج أيها الإخوة، هي أمثلة ينبغي أن نقتدي بها وأن نتأثر بها في سيرتنا في أفعالنا وحتى في كلامنا. قال: فإذا وصل الخطيب إلى الدعاء ففيه وجهان، أحدهما يباح الكلام لأنه فرغ من الخطبة. يعني من العلماء من يقول أن الدعاء ليس جزءا من الخطبة فلا مانع أن يتكلم لأنه قد انتهى والآن اتجه إلى الدعاء، ولكن ومنهم من يقول لا، لا ينبغي أن يتكلم لأن الدعاء من الخطبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركه، وكذلك أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالأولى ألا يتكلم الإنسان أثناء الخطبة. والثاني لا يباح لأنه قاطع للخطبة أشبه التطويل في الموعظة. قال المصنف: أشبه التطويل في الموعظة. لماذا أيها الإخوة نهي عن التطويل في الموعظة، مع أن الموعظة دائما هي ذكر، هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هي بيان لطريق الحق، هي تجلية أيضا لهذا الدين، لكن الناس هكذا يملون. يعني طبيعة الإنسان التي خلق عليها أنه دائما يحب أن يأخذ الشيء دون أن يطال عليه فيه ليمل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل الموعظة كما في الحديث الصحيح، وإنما هي كلمات يسيرات، بل قال: إن خطر خطبة الرجل ما إن تفق علامة فقه. يعني كلما أوجد الخطيب، لأن الخطيب يستطيع أن يأتي بدلا إن يقرأ في 10 صفحات من الممكن يقتصر على صفحتين، ولكنه يركزها، يأتي بالمعاني القوية المؤثرة ذات الأهمية التي يسندها بالأدلة ويعضدها بها، حينئذ تغني عن كثرة الكلام الذي فيه تكرار وفيه تنويع في العبارات، لأن الناس بحاجة إلى أن يتلقوا ما ينفعهم. إذن قصر خطبة الرجل لا شك بأنها مهمة، ولذلك هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قام التابعون طلبوا من عبد الله بن مسعود أن يكثر الموعظة، قال: لا، فأننا تعاهدكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا في الموعظة. فأنت ترى لو أن إنسانا في كل الذي يصلي في المسجد مثلا، لو أن إنسان كل يوم يقوم ويخطب تجد أصحاب الحاجات يمل الناس مهما كانوا. قد لا تمل اليوم لكنك تمل، قد لا تمل لأنك يعني تريد، لكن يأتي يوم من الأيام لك حاجة فتجد أنك تضايقت. إذن عندما يأتي الإنسان ولا يكرر، يأتي بالشيء غير متتابع، يجد نفوسا مفتوحة متقبلة للموعظة، وهذا أمر مجرب ومعروف. صحيح أنه لا يتكلم حتى يفرغ من الخطبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين. هذا أيضا الذي مر به حديث سليك، لأن الإنسان إذا دخل فعليه أن يركع ركعتين. أصليت؟ قال لا. قال قل فاركع ركعتين. قال: يوجد فيهما، لما روى جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، قال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. متفق عليه. فلان هو سليك الذي أشرنا إليه. في رواية عند مسلم: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ما معنى يتجوز؟ يعني يخفف. وقد جاء ذكر التخفيف غير الصحيحين. قال: وزاد مسلم رحمه الله ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز. لا لا، وقلنا لا يطيق. قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يعني مما ورد فيه تجوز هاتين الركعتين والركعتان أيضا قبل الفجر، يعني لا يطيل الإنسان فيهما. وقد ورد أن ركعة الفجر في نفس المرات تصلى في البيت. قال: فصل. ويسن أن يصلي بعد الجمعة أربعا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. أما ما قبل الجمعة فالمسألة مطلقة، ولا أدري يتكلم عنها المؤلف أو لا، لكن المؤلف الآن يتكلم هل هناك صلاة يعني نافلة سنة ثابتة بعد الجمعة. نحن عرفنا بالنسبة للصلوات السنن الرواتب، وأنهما ركعتان وأربع قبل الظهر، والأربع أفضل، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر. هذه هي السنن الرواتب 10 أو 12 ركعة. فهل الجمعة مثل الظهر يصلى بعدها ركعتان أو أنه يصلى بعد أكثر؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، واختلافهم يسير. وأوجه الأقوال في نظري هو ما أثر عن الإمام أحمد، والذي سيذكره المؤلف. لماذا؟ لأنه رحمه الله تعالى أخذ بجميع النصوص، فإنه قد جاء في بعض الأحاديث: من أراد أن يصلي أو من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، وفي هذا في حديث أبي هريرة، وفي حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع بعد الجمعة ركعتين. وفي الحديث الثالث وأظنه ما ذكره أيضا المؤلف، وهو أيضا عن عبد الله بن عمر، أنه كان بمكة فصلى الجمعة، فتقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم يعني مرحلة أخرى فصلى أربعا، وكان إذا كان بالمدينة يصلي، إذا صلى الجمعة خرج فصلى ركعتين في البيت، فقيل له يعني سئل عن ذلك فقال: كان رسول الله يفعله. إذن عند الحنابلة يصلي ركعتين وأربع هو بالخيار، والإمام أحمد رواية أخرى 6، والست تجمع بين كل الأحاديث. حديث المتفق عليه ركعتان، الذي في مسلم 4 ركعات، الذي في سنن أبي داود وعند بعض أصحاب أيضا المسانيد 6 ركعات. إذن هذه 3 أحاديث، فهناك من أخذ بمجموعها، وهناك من قال يصلي أربعا فقط، وهذا قول أبي حنيفة، وأيضا هذا قول عبد الله بن مسعود، أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن العلماء من قال يصلي 6، وهذا قال به الإمام الثوري، الإمام الثوري كما تعلمون في درجة الأئمة 4، وهو أيضا من مروي عن الصحابيين علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. إذن هناك من يقول يصلي 6، وهناك من يقول يصلي أربعا، وهناك من يقول هو بالخيار حسب نشاطه وقوته وعزيمته، لكن سيأتي بأنه لا يربط النافلة بالجمعة كما سيأتي في قصة السائب بن يزيد مع معاوية رضي الله تعالى عنه. قال: وإن شاء صلى ركعتين، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه. يعني أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن السنن ليست واجبة، ولكن نحن عندما ندقق ولعلنا نأتي إلى حديث ومر بنا وربما ما عرضنا له في قصة الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماذا فرض الله علي من الإسلام؟ فذكر له في بعض الأحاديث، ذكر له الصلاة، وفي بعضها معها أيضا الزكاة والصيام، وفي بعضها ذكر له شرائع الإسلام، كلها روايات متعددة. فجاء في آخر الحديث: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فلما ولى قال: أفلح إن صدق، وفي رواية أفلح وبه صدق، وأيضا في بعض الروايات إن فعل ذلك دخل الجنة. إذن ذاك الحديث ذكر أنه قال لا يتطوع، والعلماء يتكلمون عن من يهجر التطوع مطلقا، حتى إن بعض العلماء قالوا ترد شهادته، يعني الذي لا يصلي من السنن شيئا يهجرها، قالوا هذا ترد شهادته ويعتبر مقصرا. لكن هل قصر في الواجب؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلح إن صدق، فهو حصل على الفلاح، لكنه فاته خير كثير وعظيم بسبب تركه للسنن، والسنن لها فوائد عظيمة تكلمنا عنها كثيرا. قال: وإن شاء صلى ستا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يفصل بين الجمعة والركوع بكلام أو الرجوع إلى منزله. يعني بكلام أو خروج، يعني أنت إذا صليت الجمعة، بعض الناس كما ترون مجرد ما ينتهي يقفز يقوم ويصلي، هذه منع منها العلماء. لماذا؟ قالوا خشية أن يظن بأن هذا وصل للجمعة فيكون يصليها أربعا، ولذلك أنكر أحد الصحابة على من رأى ذلك. وستأتي قصة معاوية رضي الله تعالى عنه عندما أنكر على السائب بن يزيد عندما كان في المقصور. المؤلف يذكر الحديث بإيجاز ونعلق عليه إن شاء الله. قال: لما روى السائب بن يزيد رحمه الله قال: قال لي معاوية رضي الله عنه: إذا صليت صلاة الجمعة فلا تصليها، فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بذلك، رواه مسلم. إذن هذا حديث صحيح. إذن قال صليت، أو أول الحديث هو في مسلم أيضا، قال صليت مع معاوية في المقصورة. ما هي المقصورة؟ نحاول، نحن عند تمر عبارة نحاول نفهمها لأنها قد تمر علينا. ما هي المقصورة؟ هي غرفة تكون في المسجد، فهل تجوز الصلاة فيها أو لا؟ من أول من فعل؟ ذكر في حديث أن عمر كان في المقصورة ويخرج، لكن ما كان يصلي فيها عمر، إذا جاء وقت الصلاة خرج. فمن أول من وضع المقصورة ليصلى فيها؟ إنما هو معاوية. ولماذا فعلها معاوية؟ هل فعلها لسبب أو لغير سبب؟ نعم، فعلها لسبب، لأنكم تعلمون بأن الخوارج تواطوا على قتل علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وعلي أصابوه ومات شهيدا، ومعاوية نجا ولكنه أصيب في فخذه. إذن والخوارج قصتهم كثيرة، وكثيرا ما تعرضنا لهم، وهم أيضا يتجددون يخرجون ما بين وقت الوقت، على المسلم وبخاصة الشباب أن يستيقظوا لأولئك الأقوام الذين هزوا كيان الدولة الإسلامية، والذين أوقفوا الزحف الإسلامي والفتح الإسلامي سنوات عديدة، انشغلوا بقتالهم، فكم من الدماء قد سفكت، وكم من الأرواح قد زهقت بسببهم. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطانا صفاتهم صفات جلية لا تلتبس على غيرنا، لأنها وضحت لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهي واضحة جلية. وليس هذا مكان المقام أن نفصل، ولكن معاوية اتخذ هذا لسبب. فهل اتخاذ الحراسة يعتبر منافيا للتوكل؟ ليس منافيا للتوكل، لأن الرسول لما سأله الرجل قال اعقلها وتوكل. يعني أنت عندما تكون عندك ناقية تتركها في مكان دون أن تقيدها وتقول أنا متوكل على الله، هذا يسمونه تواكلا. إذا التوكل أن تتوكل على الله وتفعل الأسباب، لأن الله جعل لكل شيء سببا، فهذا الدواء الذي تأخذه وأبيح لك مما أحله الله عليه سبب، إذن هو سبب من الأسباب. إذن اتخاذ الأمن والحراسة أمر جائز لأن الحادثة تقتضي. إذن معاوية وضع هذا المكان ليستقل به لما اعتدي عليه رضي الله تعالى عنه. محل الشاهد هنا أن السائب بن يزيد، وقد مر بنا قبل قليل في قصة الجمعة زيادة الأذان على الزورة أيام عثمان، إذن قال صليت مع معاوية رضي الله تعالى عنه في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت. انظروا، قمت في مقامي فصليت، لم يتزحزح يمينا ولا شمالا ولم يتقدم ولم يتأخر، بل مجردا سلم الإمام قام، قال قمت في مقامي فصليت، زاد قمت يعني واقفا في مقامي أي في مكاني فصليت. قال فلما دخل أرسل إلي، يعني لما دخل معاوية رضي الله تعالى أرسل إلي وقال لا تعد لفعلك، لا تعد لما فعلت، وقال له لا تعد لما فعلت، وفي رواية لما صنعت. ثم قال له إذا صليت الجمعة فلا، وأردت أن تصلي النافلة فلا تصلها بغيرها حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نصل صلاة بأخرى حتى نتكلم أو نخرج. وسترون في أحاديث عبد الله، ربما يذكرها المؤلف ولا يذكرها ما أدري، حديث عبد الله بن عمر أنه كان يخرج من المسجد فيصلي في البيت. ولذلك قال العلماء ينتقل الإنسان من مكانه، إما أن ينتقل من مقام الذي هو فيه إلى مكان آخر فيعرف بأنه تحول، أو أن يخرج فيصلي في بيته. وتعلمون فضيلة السنة أيضا في البيوت، وسبق أن تكلمنا عليها، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك. وبعض الإخوة يفترع يقول صلي السنة في المسجد، لأن الصلاة بألف صلاة هذا بالنسبة للفريضة، لأن الذي قال لنا صلاة في مسجد هذا بألف صلاة هو الذي قال وفي هذا المسجد أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم يعني النوافل، ولا تتخذوها قبورا أي أحيوها بالذكر بالصلاة بالطاعة بقراءة القرآن، ولا تكون كالمقابر التي تهجر فلا يتلى فيها القرآن ولا يصلى فيها، لأن الصلاة في المقابر منهون عنها، لا تصلي فيها ولا إليها. إذن رأينا من هذا أيها الإخوة بأن معاوية رضي الله تعالى عنه نفه السائل وبين له، وهو عندما نبه إلى أن هذا أنه لا يعود لذلك الأمر لما صنع، بين له بأن مستنده في ذلك هو ما كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يخرج ويصلي في المسجد ويصلي في بيته. إذن هذا هو الأمر المطلوب. هذه قد تكون أمور يراها الإنسان سهلة، ولكنها أمور مهمة أيها الإخوة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويستحب أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل. وهل أتى على الإنسان لأن النبي يعني نعم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ رواه مسلم. هذه أيها الأخوة المسألة يستحب. لماذا يستحب؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وتعلمون بأن سنة رسول الله إما قول وإما فعل وإما تقرير، فرسول الله قرأ بها، بل جاء في بعض الروايات في غير يعني في بعض الروايات أنه داوم عليها يعني حافظ عليها. ومع ذلك اختلف العلماء في هذا، فجماهير العلماء باتفاق ومنهم الأئمة الأربعة إلا مالكا يرون فضيلة أن يقرأ الإنسان فجر الجمعة بألف لام ميم السجدة تنزيل، وأيضا في سورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأما المالكية تباعا لإمامهم فهم الذين خالفوا في ذلك، وحاولوا أن يتأولوا ويذكروا لذلك أسبابا. فمن الأسباب التي أذكرها ذكروها أنهم قالوا إن السجدة سجود فهو زيادة في الصلاة فيكره، ما قالوا تفسد الصلاة، قالوا يكره. لماذا؟ قالوا لأن السجدة زيادة سجود في الصلاة فينبغي ألا يصلى بسورة فيها السجدة، هذا واحد. ثانيا قالوا ولأن ذلك ربما يؤدي إلى غلط الناس، يعني قد يخلط الناس في هذا، لما يسجد الإمام بعض الناس يظن أنه ماذا سجد للصلاة فيضطرب عليه الأمر وأن الإمام انتهى. وبعضهم قال إن هذا قد يفهمه العوام على أنه فرض. إذن هناك ثلاثة أسباب. السبب الأول لأنهم قالوا إنه زيادة سجود في الصلاة. الثاني لأنه قد يخلط على الناس صلاتهم أي يشوش. الثالث أنه ربما يتصور العام أن هذا أمر متعين فيعتقده هو فعلا، لكن ليس معنى هذا أن نؤيد مذهبا. بعض الناس ينكر على بعض الأئمة لماذا لا يقرأ دائما في السورتين، ينكر ويعتبر هذا عيبا فيه حقيقة، وهذا يعني ليس عيب. هو نعم ينبغي أن يعمل بهذه السنة شرطا، ليس شرطا يداوم عليها كما ستسمعون عن الإمام أحمد. إذن هذا هو رأي المالكية. ولكن ما مستند المالكية ومعنى هذا الحديث؟ هم يقولون بأن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك، وتعلمون بأن الإمام مالك يعتبر أن عمل أهل المدينة حجة، والأئمة كلهم خالفوه في هذه المسألة، لأن العلم ليس محصورا في أهل المدينة، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، منهم من ذهب إلى العراق، وتعلمون ممن ذهب عدد من كبار الصحابة، علي بن أبي طالب، أبو موسى الأشعري، معاذ بن جبل، وهناك معاوية، وهناك عمرو بن العاص في مصر، وهناك من ذهب إلى اليمن، وابن عباس في الطائف، توزعوا في ماذا؟ في المدن، فلم يكونوا محصورين في المدينة، وكل منهم يحمل علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يقال بأن عمل أهل المدينة حج، هذا أمر. الأمر الآخر أن هذا ينقضه أن أحد التابعين كان يقرأ بها من كبار التابعين، يعني ابن عبد الرحمن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف كان يقرأ بها، إذن هذا يرد قضية بأن هذا خلاف عمل أهل المدينة. إذن أيها الإخوة، الصحيح أنه يقرأ بها وللإنسان أن يكثر منها، لكن لا يداوم عليها، فإنكم كما ترون لأن هناك أمورا كثيرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب أن يأتيها وأن يفعلها، ولكن كان يخشى أن تفرض على أمته، ومن ذلك السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وصلى أيضا صلاة التراويح في مسجده فوجد رجالا خلفه، وفي الليلة الثانية وفي الثالثة انقطع عنه مخافة أن تفرض عليه. الناحية الأخرى قد يسأل السائل فيقول لماذا هاتين السورتين، لماذا يقرأ في هاتين السورتين، يعني ما الحكمة من ذلك، يعني هل هناك حكمة؟ من العلماء من ذكر بأن السبب في ذلك هو ذكر آدم وأحوال القيامة فيهما، وهذا في يوم ماذا؟ يوم الجمعة، وتعلمون بأن أشرت إلى أحاديث منها، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم فيدخل الجنة وفيخرج منها وفيه ساعة، وفي حديث آخر فيها خلق آدم وفيها قبض وفيها الصعقة وفيها أيضا النفخة، إذن هذه تتعلق بيوم القيامة. إذن ما هو مذكور في هاتين السورتين؟ فيه ذكر أيضا لآدم عليه السلام ولأحوال يوم القيامة وما فيها من المشاهد وما فيها من الأحوال وما فيها من الحساب إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرت. قالوا فكان من المناسب أن تذكر في ذلك اليوم، لأن ذلك اليوم هو يوم الصعقة ويوم النفخة، وقد جاء فيها حديث كثيرة مر بنا طرف منها. قال المصنف رحمه الله تعالى: رواه مسلم. قال أحمد رحمه الله: ولا أحب أن يداوم عليها لئلا يظن الناس أنها مفضلة بسجدة. حيث يعني انظر إلى فقه العلم رحمه الله تعالى الذين نجد الناس بالنسبة لهم بين طرفي العقيد، يعني المخالفين، ولكن هناك ما شاء الله من صاروا في منهج الأئمة ولكنهم نزلوه من منزلة لا يقابل الناس، يعني بين ثلاثة أمور، ثلاثة أقسام بالنسبة للأئمة، من الناس أو من العلماء وطلاب العلم من نزل الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى منزلتهم، فلم يتجاوز بهم قدرهم ولم يحط أيضا من مكانتهم وجلالتهم وقدرهم، فهم علماء أعلى مقفوا أنفسهم في خدمة هذا الكتاب، أثنوا أعمارهم في الدعوة إليه، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، واستنبطوا الأحكام وخرجوها عليهما، وهذه التركة التي نحن نقرأ فيها هي من جهود أولئك العلماء الأعلام رحمهم الله تعالى. ولذلك ترى أن أولئك ينزلونهم منزلتهم، لكن تجد أن أحدهم إذا وجد قول الله تعالى لا ينظر إلى قول أي إنسان مهما كان، وإذا وجد قولا لمحمد بن عبد الله فليس له أن يأخذ أيضا بقول ماذا هذا الإمام الذي خالف هذا، مع أن الإمام معذور قد يكون اجتهد واجتهد وهو مثاب على اجتهاد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن من الذي يأثم؟ هو هذا الذي يتعصب لهذا الرأي. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد، وقال إذا صح الحديث فهو ناجح. وهكذا بقية الأئمة كالإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وهكذا أبو حنيفة وأحمد كلهم لهم أقوال. هذا هو القول السوي في هذا، أننا نجل الأئمة الأربعة ونقدرهم ونعترف بجلالتهم وبفضلهم وأيضا بقوة إيمانهم ويقينهم وأنهم خدموا هذا الدين وأنهم أخلصوا لله سبحانه وتعالى كلهم، ومن كان في درجة وغيرهم من العلماء. الفريق الآخر تجد أنه يبالغ ويغلو في الأئمة الأربعة فيقدم أقوالهم على أقوال رسول الله، بل ربما آية صريحة يقول هذا قول الإمام هو أعلم مني، وهذا هو غاية الجهل. وبعض الناس ترى أنه ربما يحط من قدر الأئمة فيتكلم فيه. إذن المسلم أيها الإخوة دائما ينبغي أن يكون وسطا، كما أن هذا الدين وسط فذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. تجد أنه دائما هذا الدين دين الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، هذا هو الذي ينبغي أن نفعل. فانظر إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: خشية أن يظن الناس ماذا فضيلة أنه إنما يقرأ فيها لأجل السجدة، قال لا يداوم عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة. نحن مر بنا أشرنا إلى حديث أن هذا يوم جعله الله عيد، أي يوم الجمعة. إذن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، وهو لا شك عيد لأن الناس يفرحون به ويتهيئون له للصلاة. وقد مر بنا ما ينبغي أن يتهيأ له الإنسان بأن يذهب إلى المسجد مبكرا، وأنه يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويدهن ويكثر من الذكر ويخرج خاشعا ويقف متدللا بين يدي الله، ويشغل نفسه أيضا بالذكر وبالدعاء وبقراءة القرآن والاستماع للخطبة إلى غير ذلك من الأمور التي هي من آداب الجمعة ومن شرائطها. إذا لا شك بأن يوم الجمعة هو عيد والناس يفرحون به. وتعلمون بأن هذه الحياة الدنيا بالنسبة للمسلم كلها مواسم، فهو لا ينقطع عنها أبدا. فأنت في كل يوم تصلي الصلوات الخمس، وعندك السنن الرواتب، وعندك أيضا الوتر، وعندك النوافل لك أن تفعل منها ما شاء الله في وقت النهي، وهناك عبادات أخرى تقرأ القرآن وتذكر الله سبحانه وتعالى وتتصدق وتحسن إلى الفقراء وتؤدي الأعمال الجليلة وتخدم إخوانك المؤمنين، وما أكثر أعمال البر التي لو أن الإنسان شغل نفسه فيها لما استطاع أن يحفظ دقيقة واحدة من وقته، وكثير منها لا تشق عليه، ومنها الدعوة ومنها التعليم ومنها التدريس إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. أيضا تنتقل بعد ذلك إلى الأسبوع فهناك الجمعة، ثم يأتي بعد ذلك أيضا رمضان، وهناك ماذا مرة ماذا في العام، وبعد ذلك يأتي مرة في العمر الحج، وهكذا. وهناك مواسم أخرى تأتي، صيام يوم الاثنين والخميس، وصيام أيام البيض، ويوم التاسع من ماذا من ذي الحجة، ويوم عاشوراء. والحمد لله الله سبحانه وتعالى جعل هذا الزمن الذي نحن نعيش فيه هو مجال يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون لمثل هذا فليعمل العاملون. فالله سبحانه وتعالى حظنا على اتفاق الخيرات والمنافسة فيها والمسارع إليها وما أكثرها. فلا يظن البعض بأن مثلا أفعال البر أو أفعال الخير لا تكون إلا في شيء واحد، إما فقط في الصلاة، نعم الصلاة مطلوبة، أو في الزكاة أو في الجهاد. لا، مجال الدعوة عظيم. أنت ربما لو سلكت مسلك الدعوة وهذا الله على يديك مجموعة من المنحرفين، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمل النعم. قال: فإذا اتفق عيد في يوم الجمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة. يعني اجتمع في يوم واحد العيد المعروف، إما عيد ماذا الفطر أو عيد الأضحى في يوم جمعة، يعني اجتمع عيدان. قال: وصل واحد إحدى الصلاتين فإنها تسقط عنهم ماذا بالنسبة للجمعة؟ تسقط عنه الجمعة ولكن لا تسقط عنه الظهر. ولكن سيأتي كلام للمؤلف فيما إذا قدمت الجمعة إلى وقت مبكر يسبق الزوال. قال: ويصلون ظهرا لما روى زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيدين اجتمعا في يوم، فصلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء يجمع فليجمع. يعني يجمع يصلي الجمعة، وهذا من التيسير. وأترون أيها الإخوة بأننا لم نمر بباب، بل ربما لم تمر بنا مسألة فيها تيسير، ولكن أحيانا لا نقف عند كل المسائل حتى لا نقف. ولكن لو وقفنا عند كل مسألة من مسائل هذه الشريعة الإسلامية الخالدة التي ما طرق العالم مثلها، لوجدنا أن السماحة واليسر ورفع الحرج موجودة في أحكام هذه الشريعة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاءه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. رواه أبو داود رحمه الله. رأيتم وإنا مجمعون، إذا خلصت وإنا مجمعون يعني مصلون الجمعة، أن هذا هو الأولى وهو الأفضل. تعلمون، لكن هذا من باب التجديد. يعني أنتم تعلمون أن الناس في العيد يحتاج لأن يزور بعض، يعني في عيد الفطر هناك زيارات وتواد بين الإخوة وصلة الرحم والأحبة والأصدقاء إلى غير ذلك. وكذلك الحال ينشغلون في عيد الأضحى أيضا في الذبائح بالنسبة للمضحي، وكذلك أيضا التزاور بين الإخوة. إذن هناك أعمال، ولذلك يسر على الناس لأن هناك عيدان فيخفف عنه. لكن الأفضل لا شك لئلا تفوتك الجمعة، لأن الجمعة أمرها صغير. ولذلك مر بنا في حديث لأن الناس يبعثون يوم القيامة أو يقومون يوم القيامة على مقامهم في الجمعة. منزلتك في الجمعة ستجدها سابقة لك ومتقدمة عليك في يوم القيامة. لا تظن أنك عندما تخرج مبكرا إلى الجمعة خاشعا ذليلا تقارب بين خطاك ترجو رحمة ربك وتخشى عذابه أن الله سبحانه وتعالى سيضيع عملك. لا، الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. كل ذلك ستجد أمامك، ستجد أنه مدون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فستجد أن الحسنات بإذن الله تعالى متراكمة كالجبال قد حفظت لك، وأن تكون ممن قال الله تعالى فيهم: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فتكون، فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال رحمه الله: وتجب الجمعة على الإمام لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا مجمعون، ولأن تركه لها منع لمن يريدها من الناس. تجب على الإمام إذا وجد من هذا يجمع بهم، يعني إذا توفرت الشروط وجد العدد حينئذ تجب عليه. هذا في رواية، وفي قول قول الآخر بأنها لا تجب على الإمام لأنه واحد من الناس، فما دام عفي عنه يعفى عنه. وعنه رحمه الله: لا تجب، لأن ابن الزبير رضي الله عنهما لم يصلها وكان إماما. قلت يناخ في خطأ فيه قول، نعم في قول من تجب عليه وفي قول آخر لا تجب عليه. نعم، يعني أنت تسأل. والله حقيقة هو صلى، نحن لا نقول تجب، ولكن الأولى أن يصلي بالناس. لماذا؟ لأن الجمعة فعل خير، وهي من أجل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى، وحتى لا يحرم الآخرون. لكن قضية أنها واجب أنا أميل إلى القول الآخر أنها لا تجب على الإمام ما دام سقطت عن المامومين فأيضا تسقط عن الإمام لأنهم يحتاجون ويسر عليهم فلماذا لا يسر على الإمام. نعم. لكن الذين قالوا لا تجب قالوا لأن هناك أناس تجب عليهم الجمعة لا يعذرون. لكن لماذا لا يعذرون؟ هم يعذرون كغيرهم. نعم. والجمعة متى تجب؟ إذا وجد ماذا؟ إمام يصلي في الناس. قال وعنه رحمه الله لا تجب لأن ابن الزبير رضي الله عنهما لم يصليها وكان إماما، ولأن الجمعة إذا سقطت عن المأمومين سقطت عن الإمام كحالة السفر. قال المصنف رحمه الله فإن عجل الجمعة في وقت العيد. هذه مسألة مهمة انتبهوها لأنها تتعلق بمبحث مر بنا. فإن عجل الجمعة في وقت العيد ما معنى عجل؟ يعني قدم صلاة الجمعة إلى وقت العيد، ووقت العيد إنما هي في الصباح ولا تكون إلا بعد طلوع الشمس وبيان وأن تشرق الشمس وترتفع، وربما يؤخرها أيضا إلى الضحى، لكن الوقت هذا ليس وقت ماذا صلاة الظهر. هذا مرتبط بمسألة هامة مرت بنا، هل يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال؟ رأينا أن للحنابلة لهم رأي في هذا، وممن قال بهذا القول عبد الله بن الزبير، ولذلك سيتبع بعض الصحابة، لكن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد بأن الجمعة لا تجوز قبل الزوال، وهناك أدلة لهؤلاء وأدلة لهؤلاء، ولكن أدلة الذين قالوا بعد الزوال أطرح وهي أحوط، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الجمعة إذا زالت الشمس. قال فإن عجل الجمعة في وقت العيد أجزأته عن العيد والظهر في ظاهر كلامه لما روى عطاء رحمه الله قال اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقال عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهما وصلاهما ركعتين فلم يزد عليهما حتى صلى الظهر حتى صلى العصر. حتى معنى هذا أنه ما صلى الظهر، لكن هل صلى الظهر في بيته أو أنه اكتفى بالجمعة؟ الظاهر أنه لم يصلي الظهر، وإنما لأن قوله صلى العصر يعني يظهر منه بأنه اقتصر بتلك الصلاة، اعتبر لما قدم الجمعة وهي التي واجبة اكتفي بها عن صلاة العيد، لكن صليت هل صليت في وقتها أو غير؟ القضية هنا قضية وقت فقط، يعني القضية والذي يرد على هذه المسألة الوقت. وقد رأيت اختلاف العلماء في تلك المسألة وأنا عرفته لها في الحقيقة، وهي روايتان في المذهب الحنابلة، فجماهير العلماء يقول لا يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجبريل عندما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر حين زالت الشمس في اليوم الأول، وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وهو الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول، وقال له الوقت ما بين هذين، ولأن رسول الله لم يرد عنه نص صريح لأنه قال الجمعة تصلى قبل الزوال، ولكن كل ما أخذ به الذين أجادوها هي مفاهيم، كنا نخرج نتتبع الصي، ما كنا نقيل ولا نتغدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الجمعة، وكانوا في سائر الأيام ماذا يتغدون ويقيلون ينامون قبل الجمعة، والسبب أنهم كانوا يريدون بصلاة الظهر، وحمل هذا على المبالغة بتقديم صلاة الجمعة. وهكذا أدلة أخرى ومنها هذا أثر عبد الله بن الزبير. إذن لا شك بأن الأحوط وما أخذ به جماهير العلماء وسبق أن نبهنا إليه، لكن لو قدر أن إنسانا فعل ذلك ثم جاء وقال وفعلت، وهل نستطيع أن نشنع عليه وأن نقول ارتكبت منكرا؟ لا، هذه قضية، لكن أن يأتي إنسان ويسأل نقول له لا، لا تقدم صلاة الجمعة على الزوال، بل عليك أن تنتظر. وبدليل عناية الصحابة أن عمر رضي الله تعالى عنه حديث الصنفسة المعروف سجادة صغيرة كانت توضع لعمر رضي الله تعالى عنه، فإذا غشيها الظل، تعلمون بأن الزوال ينتهي الظل إلى شيء فلا يبقى إلا شيء يسير الذي وقت الزوال، ثم يعود يبدأ الظل يطول يمتد، فعمر يضع تلك السجادة. فلماذا عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يأتي مباشرة ويصلي؟ إذن هذا دليل من الأدلة للجمهور على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، وهذا هو الأحوط. ورسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا حديث وقاعدة عامة دع ما يعيبك إلى ما لا يريد. قال وبلغ فعله ابن عباس فقال أصاب السنة. قال بمعنى أن هذا أثر عن رسول الله، فهذا معنى أصاب السنة، لأنه عندما يقول الصحابي السنة يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما موقفنا من تلك الأدلة ومن خلاف أولئك العلماء الأعلام؟ هذا أمر ليس بالسهل، والقضية قضية تقديم أو تأخير، فلماذا نقدم؟ نؤخر العيد ونصليها مع الجمعة وانتهى الأمر. نعم، أو نصلي العيد وتصبح الجمعة ظهرا بالنسبة للإنسان الذي يلحقه، هذا من التيسير.